ليطلبها من رب العزة جل جلاله، فهو صاحب العزة. يؤتيها من يشاء وينزعها ممن يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. من أراد العزة فليطلبها من مصدرها. المسلم يستمد كلا فإنه عزيز لعزة الله سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون عزة الله بأن قهر كل من دونه وعزة Thank you. فقد وعد الله اهل الايمان بالرفعه بالعزه بالاستخلاف في الارض بالتمكين لهم بابدالهم من بعد خوفهم اما فالايمان بالله اول اسباب العز ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور والايمان سبب لعدم الامتياز والشر الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يشكوا الايمان من خوف وأمن من سرار وضراء فتنقلب الوحدة إلى منحة وينقلب الخوف إلى أمن وتنقلب الشدة إلى فرج وتيسير الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا يريدون زرع الوهن والضعف في القلوب وما نابذة من الحال التي بدأت تنبت في بلاد المسلمين عما ببعيد وأصل الإلحاد ورأسه في بلاد الكفر لم تكن بلاد المسلمين تعرف الإلحاد إلا فإذا علم المسلم ذلك فإن المؤمن بإيمانه بالله وباليوم الآخر وأن هذه الدنيا حقيرة لا تستفهم الذل لها بل يعيش عزيزا كما أراده الله سبحانه وكما أمره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Thank you. إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: ألا تسمعون ما نسمع؟ قالوا: ما نسمع شيئا. قال: إن السماء قد غطت وحق لها أن تغط، أحدثت صوتا ما فيها موضع شبه إلا وفيها ملك ساجد أو قائم. وقال عن البيت المعمور أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة من كثرتهم. فنحن نؤمن بهم، والإيمان بهم سبب من أسباب العز والنصر. سأقتصر على هذه الأسباب في هذه الخطبة، ونكمل باقي الأسباب في اللقاءات القادمة إن شاء الله. أختم بموقف عبد الله بن حذافة السهمي حين رجع عمر بن الخطاب جيشا إلى الروم، فأزمره ملك الروم وأتى بعبد الله وقال له: تبصر ونعطيك نصف ملكي. فقال: لو أعطيتني جميع ملكك وجميع ملك العرب ما تركت دين محمد طرفة عين لها. يستعز بدينه وبعقيدته، فأمر به أن يصرف وأن يرمو بالسهام من جنبه يخوفونه، فلم يكن لهم ما أرادوا فأنزلوه حتى جاءوا بالسيف وألقوا فيه رجلا من المسلمين حتى صارت أعضاءه تفور على القدر الذي فيه السيف. ثم أمر بعبد الله أن يلقى به في هذا السيف، ثم انصرف الملك فإذا بعبد الله يبكي. فقال له: لم تبكي؟ وهم انه جسد. فقال: قد علمت ان لي نفسا واحده تلقى الساعه، لوجدت ان لي 100 نفس تلقى وتقتل في سبيل الله. فلما راى الملك شده ثباته وعزته واستمساكه بدينه، قال له: هل لك ان تقبل راسي واخلي عنك؟ قال: فخلى سبيله وذهب بجميع المساوى ودخل بهم على عمر بن الخطاب وقص عليه ما كان. فقال عمر: حق على كل مسلم ان يقبل راس عبد الله وانا ابدا. استشعروا هذه العزه في نفوسهم فلم يستجلوا ولم يضعفوا. كنا نقاتل الاستنوف في صدورهم، الصلاه.